السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سيكون في هذا اليوم الذي نرجو بإذن الله أن يكون اليوم الختامي لهذه الدورة، بأن ننهي المتون الثلاثة المتبقية، وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأيضا له أسماء أخرى، الفصول في معرفة الأصول، وذلك هناك اسم ثالث للصابوني رحمه الله تعالى. ثم الكتاب الثاني في نظم تيسير اللطيف بتسهيل علم التصريف، والثالث أيضا وهو الجزء الذي المقرر من تفسير الجلالين، هو قصار المفصل، تفسير قصار المفصل إن شاء الله تعالى. نبدأ بهذا الكتاب، وهو الخامس والثلاثين في كتب برنامج الدورات العلمية من مشروع طريق العلماء، وكتاب والكتاب السادس والثلاثون قد انتهى بحمد الله، وهو أصغر الأنظام، تقدم في فقه مالك الإمام، والسابع والثلاثون هو تفسير الجلالين، والثامن والثلاثون هو تيسير اللطيف. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المدارسات حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر ما يتعلق بالصحابة وأيضا أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، وتكلم عن بعض مسائل تلك المسائل، قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. إذن هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة، أخذه خلفهم عن سلفهم، وهو سيذكر في نهاية هذه العقيدة إن شاء الله أن هذا مما اتفق عليه أهل السنة ولم يختلفوا فيه، أن المسائل التي ذكرها هنا، فالأصل في المسائل التي تذكر في هذا الكتاب وفي كتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة عموما، أنها مجمع عليها بينهم ومتفق عليها. فمن ذلك مذهبهم في معاملة السلاطين، فذكر أمورا. الأمر الأول أنهم يرون الصلاة خلفهم، لا سيما في الجمعة والعيدين وفي غيرهما من الصلوات. طبعا كان الأئمة قديما السلاطين والأمراء هم الذين يصلون بالناس الجمعات والعيدين باب أولى، وذلك أنه كان في الغالب لا توجد إلا جمعة واحدة في البلد، وكان الأمير هو الذي يخطب، ثم بعد ذلك صاروا يفوضون الأمر إلى غيرهم من الخطباء. فكان بعض أهل البدع ممن فيهم خروج على الحاكم ونحو ذلك لا يصلون خلفهم، فالمصنف رحمه الله يخبر أن أهل السنة يخالفونهم في ذلك، وأنهم يرون الصلاة خلفهم سواء كانوا عدولا، وطبعا هذا واضح، أو كانوا حتى لو كان فيهم فسق أو جور أو ظلم أو نحو ذلك، ما دام أنهم لم يكفروا بذلك فإنهم يصلون خلفهم. هذا الأمر الأول، ولهذا قال برا كان خلف كل إمام مسلم، ما دام لم يكفر، برا كان أو فاجرا، حتى ولو كان فاجرا. وقد كان طبعا هناك أحاديث لكنها ضعيفة، صلوا خلف من قال لا، أو يعني وعلى كل من هناك أفعال الصحابة وهناك حديث يصلون لكم فإن أخطأوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، أو كما قال أصله في البخاري، أصله في البخاري لكن ليس بتمام هذا اللفظ لكن بقريب منه. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، أمر الإنسان أن يصلي في خاصة نفسه في الوقت ثم يصلي معهم إذا أدركها معهم، وهذا يدل على أن صلاتهم صحيحة، ولولا ذلك لما اقتدي بهم ولو نافلة، فإن الصلاة الباطلة لا يجوز الدخول فيها، دل على صحة الصلاة خلفهم في الجملة. وإنما أمر بأن يصلي في خاصة نفسه أولا حتى لا يضيع الصلاة عن وقتها، فإذا شهدها معهم صلاها معهم فإنها له نافلة. والصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور، فقد حضروا طائفة من فيهم مخالفات للشريعة، فالوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، وكلم الناس عثمان في ذلك فجلده، أمر بجلده، فأمر عليا بجلده، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده وهو يعد، ومع ذلك كان ابن مسعود يصلي خلفه لما كان أميرا على الكوفة، وكذلك صلى الصحابة خلف الحجاج، وكذلك ابن عمر صلى خلف الحجاج، وأنس كان موجودا في زمن الحجاج، وكذلك عثمان رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس وقالوا له إنه يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال كما في صحيح البخاري أو غيره، قال إن الصلاة من أفضل ما يفعل الناس يا ابن أخي، إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم، مع أن هذا خارج عن الإمام، ومع ذلك يعني فيه فسق وفيه بدعة وفيه كذا، ومع ذلك يأمره بأن يصلي وراءه، فدل على أن هذا أن الصلاة تكون ولو كان خلف فاسق، فإن الإنسان يعني لا يترك الجماعة ويصلي خلفه خاصة إذا كان سلطانا. وكذلك المسألة الثانية الجهاد معهم، فإن الجهاد يكون مع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى بإنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه كما في الصحيح، فإذا الجهاد يكون مع الإمام ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن مصلحة الجهاد عامة للمسلمين فيجاهدون مع الإمام، ولهذا قالوا يرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، حتى لو كان فيهم جور وظلم وكان فيهم فجور وفسق، فجور وفسق في أنفسهم وجور وظلم للرعية، فهذا لا يمنعه أن يصلوا خلفهم وأن يجاهدوا معهم. وغيره أيضا ذكر الحج، لأن الحج يكون للإمام وقد ينيب عنه من يرى من الأمراء، فأيضا يحج معهم. المسألة الثالثة الدعاء له، قال ويرون، مع أنه قال وإن كانوا جورة فجرا برا كان وفاجرا، مع ذلك قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، الدعاء للأئمة. وبعض الجهلة إذا رأوا إمام الجمعة وغيره يدعو للإمام وللسلطان يظنون أنه يتزلف للإمام بذلك، وليس الأمر كذلك على إطلاق هكذا، بل جاء عن بعض المتقدمين كالفضيل بن عياض والإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، لأن صلاحه صلاح للرعية، فالناس على دين ملوكهم، فالإمام إذا صلح حصل بصلاحه الخير الكثير. ثم إن تأليفه إلى أهل الحق وأهل السنة وأهل أولى من إبعاده فيستولي عليه أهل الشر، لأنه إذا سمع أن أهل الدين يسبونه ويلعنونه ونحو ذلك فسيميل إلى غيره، سيميل إلى أهل الباطل. وليس معنى هذا ولا يلزم من هذا أن يقر على باطل مثلا يفعله أو أن يحسن له شيء سيء يفعله، لا يلزم، لا يلزم من هذا هذا، وإنما هذا من باب التألف. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو الذي يلزم الناس كلهم طاعته كان يتألف الناس على الدين، فليس هذا من المداهنة في شيء، والله عز وجل ذكر المؤلفة قلوبهم في كتابه، فإذا هذا من الحكمة ومن السياسة الشرعية. وأيضا ليس هذا مقتصرا على إظهار ذلك أمامهم، لا، حتى في السر لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، لأن الله إذا أصلحه صلح به خلق كثير، لأنه إن كما روي عن عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالإمام إذا صلح حصل خير كثير من وراء ذلك. قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذه هي المسألة الرابعة، وهي أن ترك الخروج على أئمة الجور، والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فالذي أمر المسلمين بأن لا يخرجوا على الإمام الفاسق الذي لم يكفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة قطعية الثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعية المعنى لأن تظاهر لأن تعاضد الظواهر بمنزلة النص كما قرره بعض أهل العلم. فإذا جاءت أحاديث كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث الإنسان المسلم على أن لا ينزع يدا من طاعته وإن رأى ما يكره وإن رأى منهم معصية أو نحو ذلك. ولهذا قال في صحيح مسلم قالوا لما قالوا شر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا، وفي اللفظ الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هذا هو الضابط إلى ما دامت الصلاة قائمة. وكذلك في الحديث الآخر حديث المتفق عليه حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبادة ما بايعهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قال ألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط ويضاف لها خامس من قواعد الشريعة العامة. الشرط الأول أن تروا، فلا بد أن يكون متحققا، لا أن يكون إشاعات وأشياء منقولة لا خطام لها ولا زمام، والناس يكثرون الإشاعات في هذا الباب. إلا أن تروا كفرا، لا فسقا ولا فجورا ولا ظلما، لا بد أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، كفرا بواحا أي ظاهرا لا استتار فيه ولا خفاء فيه، لا يكون شيء مخفى، لا بل شيء مظهر ومعلن، بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني لا بد أن يكون عليه دليل واضح أنه كفر من آية بينة أو سنة محكمة وإجماع لأهل العلم، لا يكون من المسائل المحتملة المتنازع فيها التي فيها اشتباه فيها، لا شيء واضح فيه برهان قاطع من الشريعة. ويضاف شرط خامس من عمومات الشريعة وهو القدرة، القدرة على إزالته بضرر أقل من إيش من ضرر. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فحينئذ يقال في مسألة الخروج عليه، أما بدون هذه الخمسة وقل ما تجتمع. ولهذا قال الشيخ الإسلام لعله لا يكاد تعرف طائفة خرجت على الإمام إلا وكان الضرر الذي حصل من خروجها أكبر من الضرر الذي أزالته، أو كما قال رحمه الله. وذكر ابن حجر أنه كان في بداية الأمر اختلف بعض السلف ثم اتفق أهل السنة على عدم الجواز على الخروج عليهم. وهنا مسألة ذكرها بعض المحققين من أهل العلم، وهو أن بعض السلف الذين تأولوا فخرجوا لا يعد هذا حجة على جواز الخروج على الحاكم الظالم، وإنما هذا مثل بعض السلف الذين خفيت عليهم السنة في الأبواب الأخرى، فكان عندهم شيء من تشيع أو شيء من نفي القدر أو شيء من نصب أو شيء من نحو ذلك من البدع التي دخلت على بعض السلف قلة قليلة من السلف تأويلا. فهل نجعل هذه المسائل الخلافية بين السلف؟ أبدا وحاشا وكلا. هل نقول مثلا بغض مثلا علي بن أبي طالب فيه قولان، أو نقول مثلا لعن علي بن أبي طالب فيه قولان، أو نقول إثبات القدر فيه قولان للسلف؟ لا يمكن طبعا قطعا، وإنما نخطئ الذي خالف النصوص وتأول مع حفظ مكانته، لكن لا نجعل هذا. وهذا فيه رد على بعض الزائغين من الحزبيين والثوريين وغيرهم من الذين يريدون أن يجعلوا أن هذه المسألة مختلفة مع وجود النصوص المحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، فهي قطعية الثبوت واضحة الدلالة لا شك فيها. فبالتالي ليس هذه طريقة زائغة منحرفة لا تصح. فأهل السنة اتفقوا كما سيذكر المصنف أنهم اتفقوا على هذه العقائد وغيره، وهذا هو الأصل في كل مسألة تذكر في عقائد أهل السنة أنها متفق عليها. فإذا هذا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وبسها يطول، لكن هذه من خلاصاتها ومما يضاف عليه مما لم يذكره المصنف عدم التحريش على الأئمة بذكر مساوئهم في العلن ونحو ذلك، بل الأولى جمع القلوب عليهم من غير مثلا تصديق لباطل أو تحسين لسوء أو نحو ذلك، غير مداهنة باطلة. هذا ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أنه لا ينبغي التحريش عليهم. ولهذا قال بعض الصحابة، قال أسامة لما قالوا له: ألا تناصح عثمان؟ فقال: ألا ترون أني أناصحه إلا أن أخبركم، ولا أفتح باب شر أكون أول من فتحه. فهذا يدل على أن من طريقة السلف المناصحة فيما بينه وبينه. وأصلا الأصل في النصيحة عموما أن تكون سرا، ولا تكون أمام الناس تعييرا، إلا في حالات معينة مضبوطة عند أهل العلم. يعني هناك حالات معينة فيها أشياء معينة، ولا يكون فيها تحريش على الإمام، ولا حث ولا إغراء بالخروج عليه. هذا هو الضابط العام في المسألة. وكذلك من كما قلنا من طريقتهم أن لا تذكر مساويهم. ولهذا قال بعض الصحابة: لا أعين على دمي، أو بعض المخضرمين: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقالوا له: هل أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساوئه من الإعانة على دمه. يعني أنه كان يذكر مساوئ عثمان ثم ندم، وعد نفسه معينا على ما حصل من قتله، بسبب أن ذكر المساوئ وإشاعتها عند الناس مما يثير الضغائن على الإمام ويسهل الخروج. يعني أنت إذا كنت، هل يمكن أن تبقى تذكر المساوئ وتعدها وتحرش ثم تقول لهم لا تخرجوا؟ وإنما هذا كشخص يعطي الشخص الخمر ثم يقول له لا تسكر، هذا لا يصلح. فإن الشرع إذا منع شيئا منع ما يؤدي إليه. فهذه الفتن التي تكون بين المسلمين وهذه الدماء التي تراق، من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ظلم الأئمة، لأن المفسدة التي تحصل في الخروج عليهم أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرة، يعني سوف يأخذ الناس حقوقكم ويستأثرون بها دونكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال ثوروا؟ هل قال قاتلوا حتى تأخذوا حقكم؟ فإن هذا من الحق، وهذا من الأمر المعروف ونهي عن المنكر. هذه طريقة المعتزلة والخوارج، يرون أن من الأمر المعروف ونهي عن المنكر الخروج على أئمة الجور. وأما أهل السنة فإنهم يرون هذا بدعة وضلالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا. هذا حاكم الآن، هذا كأنه يقول له ستظلمون، هذا ظلم. فماذا قال لهم؟ قال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث آخر: فسألوا الله، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. هذه الطريقة الشرعية السنية السلفية في التعامل مع الحكام الظلمة. فليس الأمر بالأهواء ولا بالحماسة ولا بتقليد الكفار ولا بالمدح الذي يمدح الثوران على الحكام، وأن هذه حرية وأن هذا، وأما السكون فهذا ذل وهذا إقرار للظلم والإسلام لا يأتي بمثل هذا. ما هذا الكلام الذي لا يصدر من مشكات النبوة؟ كل واحد يقول ما يشاء. لا، نحن عندنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، متواترة عشرات الأحاديث الصحيحة فضلا عن غير الصحيح. وبالتالي من أراد أن يرجع إلى شيء من ذلك ولن يحصي، فليرجع إلى كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وغيره كثير في البخاري وفي سائر كتب السنة وفي عقائد أهل السنة قد قرروا هذا. والواقع شاهد بأن الغالب هو المفسدة العظمى في الخروج على أئمة الجو. وليس معنى هذا كما قلنا تحسين الباطل أو كذا، بل محاولة السعي بالإصلاح والنصيحة ويعني إيصال الخير للمسلمين للأئمة وللرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن يرون لزوم الجماعة وعدم تفرقة المسلمين وعدم إثارة البغضاء والدماء بين المسلمين. ولهذا الإمام أحمد حتى لما أراد السلاطين حمل الناس على عقيدة كفرية هو وغيره يرون كفرها، وهي خلق القرآن، فجاء إليه رجل وقال له إن بعض أئمة الحديث أو كذا، يعني كأنهم رأوا الخروج على الإمام، فقال: لا لا أمروا بذلك ولا أراه، دماء المسلمين وكذا وكذا، شدد في الأمر، مع أنه يقطع بكفر من يقول بهذا، لكنه يرى أن الإمام له شبهة، وهذا يبين أن الأمور هذه كثير من الأمور مشتبهة، هناك علماء سوء يزينون، وهناك أشياء تحصل، فعلى الإنسان أن يتوقر وأن يحلم في هذه الفتن وأن لا يسارع، فالفتن الماشي فيها خير من الساعي، والواقف فيها خير من القائم فيها خير من الماشي، والقاعد فيها خير من القائم، وهكذا كلما كان الإنسان أبعد عنها كان أولى. ولهذا كثير من الصحابة لما حصلت الفتنة توقفوا ولم يدخلوا، وبعضهم دخل وندم، والقراء الذين خرجوا على الحجاج وهو من هو في الظلم والبطش ندموا، ندم منهم من ندم، وقتل البقية، وحصلت مفاسد عظيمة، وفي النهاية لم يستطيعوا تغييره، وإنما قتلهم تقتيلا، وفي النهاية بقي الحجاج. فلذلك وأيضا لما أراد الحسين أن يذهب إلى العراق نصحه جمع من الصحابة بأن لا يفعل، نصحوه بأن لا يفعل. وكذلك ابن عمر قال لما أراد أهل المدينة خلع يزيد بن معاوية قال لا لا، وكان بعض أهل المدينة يأخذ البيعة، البيعة يعني في خلع يزيد ومبايعة هذا الرجل في المدينة، قال ابن عمر إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، ولا أعلم أحدا منكم بايع في هذا الأمر، أي بايع هذا الذي يبايع في المدينة، إلا كانت الفيصلة بيني وبينه سوف أهجره. جمع أهله وحشمه وكذا، وقال أنا لا أعلم خيانة أعظم من أن نبايع لرجل، ثم مع أن الناس كانوا يقولون يزيد يفعل كذا ويفعل الفواحش ويسكر، وهذا ليس تبرئة ليزيد، نحن كلامنا هذا ليس تبرئة ليزيد، لكن نبين أن ابن عمر مع ذلك لم ينسى قراء العاطفة وكذا، وإنما بالعكس شدد في أنه لا بد من عدم الخروج ولا بد من الوفاء بالبيعة وإن حصل منه ما حصل. وماذا حصل بعد ذلك من يزيد؟ ماذا حصل؟ جاء وحصل يوم الحرة الذي حصل، وما أدراك ما يوم الحرة وما حصل فيه من التقتيل ومن الأشياء الفظيعة جدا في المدينة التي لم تحصل ربما منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، هذه مفسدة بسبب مسألة الخروج على الإمام. ثم توجه إلى مكة وحصل فيه أيضا ما حصل، رميت بالمنجنيق وإلى أن مات يزيد وهي محاصرة. وكذلك ابن عمر لما رأى ابن الزبير مصلوبا بعد أن قتله الحجاج وصلبه بأمر عبد الملك ابن مروان، يعني توجه إليه، لا أدري الصلب كان بأمره أو لا، لكن لما رآه مصلوبا كما في صحيح مسلم مر به وقال إن كنت رحمك الله، كلاما ما هذا معناه، ويمكنكم الرجوع إلى نصه في صحيح مسلم أو قريبا منه، قال رحمك الله يا أبا خبيب، إن كنت لأنهاك عن هذا، إن كنت لأنهاك عن هذا، إن كنت لأنهاك عن هذا، إن كنت لوصولا للرحم صواما قواما، أو كلاما نحوه، يعني مدحه، لكن قال أنا كنت أنهاك عن هذا. وقال ابن عمر لما قالوا له أنت أولى الناس بالخلافة، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمر خليفة الراشد يعني، فقال أنا ما عندي مانع لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قالوا ألا يراق في هذا قدر محجم من دم. قال هذا لا يكون. قالوا لابد إذا أردت لابد أن تقاتل. قال فلا حاجة لي به. مع أنه ابن عمر في آخر حياته قالوا كان هو أفضل، قال العلماء بعض العلماء كان هو أفضل من على وجه الأرض في ذلك الوقت، لم يوجد أحد مثله، لأن الصحابة الآخرين الذين في سني وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ليس أكثرهم ماتوا، يعني لم يبقى إلا القليل. ولما قال معاوية خطب وقال وابن عمر جالس، ولعله لم يقصده يعني بهذا الكلام، لكن هكذا قال، قال وهذا في الصحيح أيضا لعله في صحيح البخاري، قال من كان يرى نفسه أولى بالخلافة، كلام يعني بالمعنى، فليبرز لنا قرنه فلنحن أولى به منه ومن أبيه ومن أبيه. وابن عمر جالس، من أبو ابن عمر؟ جالس. قال ابن عمر وكنت محتبيا يسمع كلام معاوية، قال فحللت حبوتي وهممت أن أقول له أولى به منك من قاتلك وأباك على الإسلام، ولو قال لصدق، يقول أنت تقول هذا ونحن قاتلناك أنت وأباك على الإسلام وأنت تأتي وتقول هذا الكلام، لكن قال فتذكرت ما أعد الله لعباده الصالحين في الجنة والحور و قال فتركت. قال له التابعي عصمت ووقيت وحفظت بسبب ورعه وتقواه. فهكذا كان السلف. وقال أسامة لما كان تأثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قالوا له لماذا لا تخرج تقاتل في لما حصل القتال بين أهل العراق وأهل الشام، قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف، يقول هذا مسلم وهذا كافر. وقال سعد وأنا لا أقاتل أحدا حتى يقاتل ذو البطين أو حتى يقتله ذو البطين، وذو البطين هو أسامة كان له بطن، يقول أنا لا أقاتله حتى يقاتل أسامة، لأنه يعرف أن أسامة لن يقاتل بسبب ما نصحه به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فكانوا وقد اعتزل الفتنة جماعة من الصحابة، ولكن علي كان كما قلنا أقرب إلى الصواب من أهل الشام، بدليل أن عمارا كان معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، وأيضا لأنه هو الذي قتل الخوارج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. قالوا يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ما شجر بين الصحابة مذهب أهل السنة والجماعة إمساك الألسنة عنه، هذه النقطة الأولى، وسلامة القلوب تجاه جميع الصحابة، هذه النقطة الثانية. فلا نعتقد مثلا أن فلانا من الصحابة مجرم، وأنه كان يريد تفرقة المسلمين، وأنه هؤلاء الصحابة المعروفون كلهم نحسن بهم الظن، هذه النقطة الثالثة، ونتلمس لهم أحسن المخارج بأنهم كانوا مجتهدين، فمنهم من اجتهد وأخطأ ومنهم من اجتهد وأصاب. فالمجتهد المصيب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له أجرين، وأما المجتهد المخطئ فله أجر، وحتى لو وقع من أحدهم ما وقع فإنه كما قال شيخ الإسلام، هذه الأخبار المروية في مساوئهم تنقسم أقسام، أولا منها ما هو كذب لأنه دخل الرافضة ودخل فكذبوا كثيرا وأدخلوا في أشياء لا أصل لها، هذا أمر أول. الثاني منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني قد يكون شيء هو أصله صحيح لكن زادوا فيه كذبا، أو نقصوا منه شيئا مهما لو علمت لعذرته، أو غير عن في حصل فيه تغيير وتحريف. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث ثابت على ما هو عليه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، قال وما ثبت فإنهم فيه متأولون، منهم من أصاب ومنهم من إيش من أخطأ، هذه النقطة الثالثة، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. النقطة الرابعة، هذا إذا كان في الأمور نعم، وما كان من وإذا كان قد وقع من أحدهم ذنب محقق فإن له من الكفارات ما ليس لغيره، أولا من الحسنات الماحية العظيمة من جهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جنب نزر يسير مغفور في جنب فضائلهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله عز وجل مدحهم في الكتاب بآيات كثيرة معلومة لا نطيل الآن بذكرها وقد تقدم ذكر شيء منها. فإذا هذا إما أن يكون محيا بجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى الناس بشفاعته، أو بمصائب ابتلي بها وكفر بها عنه القاتل وما أصابه من مصائب الدنيا الأخرى، أو بالحسنات الماحية العظيمة التي حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما نشروا من الدين والعلم وما إلى ذلك إلى غيرها. إذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور الاجتهادية التي هم فيها بين الأجر والأجرين؟ فأهل السنة لا يعتقدون عصمة أحد الصحابة كما يظنه بعض الضلال، يقول هل أنتم تقولون الصحابة معصومون؟ نحن لا نقول إن كل واحد منهم معصوم، إجمعهم معصوم، لكن لا نقول كل واحد منهم معصوم من كبائر الإثم وصغائره، هكذا هم ليسوا أنبياء، لكن حسناتهم نزر يسير، سيئاتهم نزر يسير في مقابلة إيش حسناتهم وما نشروه من الخير والعلم للأمة، ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحورهم دون نحره وثغورهم دون ثغره، واجتهدوا وأراقوا الدماء والأموال وبذلوا الغالية والنفيس وهجروا الأوطان وهجروا القريب والبعيد في نصرة الدين. فإذا اجتهد أحدهم اجتهادا أخطأ فيه فكان ماذا يعني؟ كان ماذا؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الطائفتين مبشرين من أهل الجنة، فأهل الجمل مثلا طلحة من أهل الجنة والزبير من أهل الجنة، كما أن عليا من أهل الجنة وغيره، وهذا يدل على إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به، هذا الحديث في صحيح البخاري، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكل من الطائفتين من المسلمين، بعضهم أخطأ بعضهم كذا، ما في إشكال في هذا، نحن لا نقول إنهم معصومون من الخطأ، وإنما الكلام أن نبطل كل ما سبق لهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وننتقصهم ونعدهم منافقين كما يقول الروافض والخوارج الذين كفروا عثمان وعليا وجماعة من الصحابة أو فسقوا كل من دخل في القتال أو كذا، كل هذه وبعض المعتزلة كذلك، كل هذه مذاهب باطلة، وإنما كما قال عمر بن عبد العزيز هذه فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ولا يحسن بالإنسان أن يطلع على تلك الأخبار لأن فيها كثيرا من الكذب والزيادة والنقصان إلى غير ذلك، ولأن القلب لا يسلم إذا اطلع عليها من شيء عن الصحابة مع كون كثير منها كذبا أو ناقصا أو مغيرا عن وجهه أو إلى لمن اضطر إلى ذلك مع العلم المتين والدين القويم من أجل أن يدافع عن الصحابة ونحو ذلك. ولهذا قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميع. الله عز وجل لما أثنى على الصحابة أليس قد علم أزلا أنه سيجري بينهم ذلك؟ بلى، ومع ذلك أثنى عليهم ثناء عاما في كثير من آيات كتابه، كل مسلم يقرأه في كتاب الله، كل مسلم، بل قال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقول، عندهم موقفان، واحد في الألسنة واحد في القلوب، هذا الذي أمرنا الله به. ماذا قال؟ الذين جاءوا من بعدهم يقولون في الألسنة، يقولون لسان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن في أشياء تغفر، لكن نحن ندعو لهم بأن يغفرها الله لهم، لا أن نتتبعها نحن ونلعنهم بسببها، لا، وإنما الله عز وجل أثنى على من فعل هذا، وهذا موقف أهل السنة. الرافضة فليبحثوا لهم عن قرآن آخر، هذا هو القرآن. ماذا أمرنا الله بعد أن جينا بعد المهاجرين والأنصار؟ أمرنا بهذا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب، قد يكون هناك حزازات، ولا تجعل في قلوب هذه القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انظر إلى الرافضة الآن، أعظم الناس مخالفة لهذه الآية، يتقربون إلى الله ببغضهم وبلعنهم، فقلوبهم تبغضهم وفيها أشد الغل عليهم، ويلعنونهم صباح مساء. عجبت لقوم جاهد الصحابة لفتح بلادهم وأوصلوا الإسلام إليهم، ثم لم يكن جزاؤهم منه إلا جزاء سنمار كما في المثل، يزعمون هؤلاء الذين من هنا هناك، هؤلاء الشراذم، يظنون أنهم أولى بالإسلام من هؤلاء، ثم يلعنونهم صباح مساء ويكذبون عليهم، وألفوا وهم معروفون بالكذب ويتدينون بالكذب. التقية عندهم من العبادات العظيمة عندهم وأجرها عظيم، فالكذب عندهم أصل، يعني شيء عادي يعني عندهم، ومع ذلك لا، ليس عندهم علم إسناد ولا رجالهم مجاهد، حاولوا أن يرقعوا هذا بعد ذلك بأن يحاولوا أن يعرفوا شيئا من تاريخ رجالهم، حتى إن عندهم حدثني حماري عن حماري جدي وهذه الأشياء، فهم أبعد الناس عن المعقولات وصحة المنقولات، عن الصدق في المنقولات وعن صحة المعقولات، فيعيشون دينا وهميا خلقوا ونسجوا لأنفسهم ونسجه لو كهنتهم، ويظنون وأما نحن الحمد لله، إيش يعنينا نحن أن عليا أفضل من أبي بكر ولا أبي بكر أفضل من علي؟ ما مصلحتنا؟ هل عندنا أموال؟ هل عندنا؟ ما عندنا شيء، نحن لا نتعصب. الإسلام ليس شركة الرسول وآل بيته حصريا، لا، الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا بالعكس مما يدل على كمال الإسلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم قرابته على غيرهم لأجل القرابة فقط، لا، وإنما من قام بالدين كان به أولى. فكل من تأمل عقلا ونقلا أو نقلا وعقلا علم صحة مذهب أهل السنة والجماعة. أما الاعتماد على الأكاذيب فهذا سهل، يعني كل إنسان يعتمد على الأكاذيب. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة وألا يتنقصوهم بذلك، فهذا ليس تقديسا. بعض الناس أيضا من المستشرقين وكذا، إنما كما قال أبو زرعة يريدون جرح شهودنا على الكتاب والسنة. بعض الناس لا يفهم هذه المسألة جيدا، يقول إيش المشكلة، يعني نبحث فيها تاريخيا مجردة، هي لماذا تقولون الكف عما جرى بين الصحابة؟ هؤلاء هم شهودنا على الكتاب والسنة، وقد جاوزوا القنطرة بتعديل الله لهم. من الذي عدلهم؟ الله ورسوله، ما نحتاج إلى يحيى بن معين يعدلهم، ولا أحمد بن حنبل، ولا البخاري، ولا أبو حاتم، ولا الله قد عدلهم من فوق سبع سماوات والرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أخبارهم ومعظم الأخبار المهمة أصلا اتفق عليها اثنان أو أكثر، لا ينفرد بأحد، ومع ذلك فقد جاوزوا القنطرة. وأما هذا فيراد به أن يغيروا اعتقاد المسلمين في الصحابة، وبالتالي يسهل القدح في الكتاب والسنة. ولهذا قال أبو زرعة: إنما هؤلاء زنادقة يريدون أن يبطلوا شهودنا على الكتاب والسنة. يبطلوا الكتاب والسنة أو كلمة النحو مشهورة عنه. فرحمه الله من إمام ما أفرسه، عرف المراد. ولهذا المنتسبون إلى التشيع بأنواعهم كما ذكرنا هذا يسهل عندهم نشوء الزندقة، لأنهم ينكرون السنة بسبب قدحهم في الصحابة، وبالتالي يحملون القرآن على ما شاءوا ويعتمدون على أخبارهم المكذوبة، وبعد ذلك العب بالدين كما تشاء، يجيك الاثنى عشرية ثم باطنية الإسماعيلية ثم يأتي النصيرية ثم الدروز ثم وإلى ما لا نهاية من الانشقاقات. لماذا؟ لأنه ما في ضابط يعني معين يضبط. والله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا القرآن والحمد لله نقلته من أهل السنة، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى غير ذلك. الآن يقول لك نقرأ بقراءة عاصم، وعاصم هذا هل كان رافضيا؟ قال: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. لا بد أن يتولى جميع الصحابة، ولا يبدأ ولو بصحابي واحد يكف عنه. ولهذا لبعض العلماء الفضلاء المعاصرين كتاب اسمه من سب معاوية أو الصحابة معاوية فأم معاوية. لماذا؟ لأن معاوية باب، قال بعض العلماء معاوية باب، من كسره ولج إلى بقية الصحابة، لأن معاوية من ولاه؟ وبعض الناس يظن أن معاوية ولاه عثمان، لم يولي عثمان، إنما ولاه عمر، وبالتالي يدخل إيش؟ من معاوية إلى عثمان إلى عمر إلى كذا إلى أبي بكر، لأن أبي بكر هو الذي استخلفه، وهكذا وهلم جرا. فلا تفتح لنفسك هذا الباب. وأما أمهات المؤمنين، وهذا مما يبين مزيد ضلال الرافضة، يعني ليتهم إذ تكلموا اقتصروا على ما جرى بين الصحابة وهو عظيم أصلا وشنيع، ولكن مع ذلك دخلوا حتى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، فيصفون عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه بما لو انهدت الجبال من أجله لانهدت، وأنا لا أستطيع حتى أن أذكره استعظاما له. يعني ليس فقط في حادثة الإفك ليكون لهم حظ من حادثة الإفك فيكون لهم بعد هذا الزمان كله يدخلون في عمومات من رمى عائشة بالإفك، وكذلك يرون أشياء عظيمة أخرى لا أستطيع أن أذكرها حتى مجرد ذكر. وحتى حفصة التي ليس لها علاقة بمسألة من أجل أنها بنت عمر أيضا يلعنونها. وأنا أسأل سؤال لكل رافضي عنده عقل: هل أنت أعلم بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معه هاتان الزوجتان إلى أن توفي، وأنت تدعي أنك أعلم بنفاقهما وبيهم منه؟ ولماذا يجعل الله عز وجل، سؤال ثاني، يثني الله عز وجل على الصحابة ثناء عاما وهو بزعمك يعرف أنهم يعلم أنهم سوف يرتدون عن دين الله عز وجل وأنهم من أعظم المنافقين وأنهم من أعظم، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم علم، والله إذا علم لماذا يثني عليهم؟ على الأقل لماذا لا يسكت عن ذلك ويتركهم بلا ثناء؟ لماذا يثني عليهم بألفاظ عامة يفهم منها العموم وأن هذا هو الأصل فيهم؟ كل هذا مما لو تدبره الإنسان لعلم بطلان ما عليه الرافضة، مع أشياء أخرى تقدمت وبعضها لا يتسع المجال لذكرها. فإذا هم يطعنون في أمهات المؤمنين، يطعنون في أمهات المؤمنين في بعضهن كعائشة وحفصة، ولهذا رد عليهم مصنف بذكر هذا، وأنه أن أهل السنة يرون فضل أمهات المؤمنين، بل وقال بعض العلماء يرون أنهن أزواجه في الآخرة. والله عز وجل ذكر في سياق حادثة الإفك أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات. وأيضا قال عمار، وشوف هذا من إنصافه، عمار كان مع علي وجاء ليستنفر الناس للقتال مع علي، ومع ذلك قال كما في الصحيح قال إني عن عائشة قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتطيعونه أو إياها. لاحظ ما جاء مثل هؤلاء واتهمها في عرضها واتهمها، لا، أنصفها وأثبت لها مكانتها ومنزلتها في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك قال لا تطيعوها فإنها قد أخطأت في هذا ابتلاء من الله. في رأي عمار قال اتبعوا إيش الحق. طيب قال ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعل لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها هكذا عندي، ما أدري هل هي بالواو أو من غيرها، لعلنا ننظر في النسخة الأخرى. إذن هذا الذي ذكره هنا ورد على المعتزلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا يوجد أحد يستحق دخول الجنة بعمله، لا يوجد. ولكن المعتزلة بجهلهم بالله قالوا، ولأنهم قدرية يرون أن الله عز وجل لم يوفق العبد أصلا، وإنما العبد هو الذي أطاع بنفسه، يقولون العبد يستحق الجنة على الله. وفي مذهبهم في إيجاب الواجبات على الله بالعقل يقولون العبد أطاع الله بنفسه، أصلا الله لم يعينه ولم يوفقه عندهم بزعمهم. ثم يقولون إذا كان الأمر كذلك فلهم الحق على الله. حتى قال بعضهم من جهل بالله: لو أن ذلك كان بمنة الله لنغصه ذلك عليهم، أعوذ بالله من الجهل بالله. كأنهم يرون أن منة الله على خلقه مثل منة الإنسان على الإنسان، تنغص على الإنسان. وهل أيها الجاهل، وهل ينفك الإنسان عن منة الله عز وجل في كل حال؟ هل يمكن؟ هل يتصور أصلا في أي حال من الأحوال؟ لا يمكن أصلا أن يتخلى، يعني لا، أن يخلو الإنسان طرفة عين عن فضل الله عز وجل عليه. ولهذا حتى في الأمور القدرية والنعم، نعم، ولذلك رد عليهم بهذا القول فقال لا يدخلها إلا، واستدل بآية، آية الأولى، نعم، في النسخة الأخرى في آيات سواها، نعم، واستدل بآية، آية الأولى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهي واضحة في المراد، وأن أحدا لم يزكو قط إلا بإيش؟ بتوفيق الله عز وجل وفضله ورحمته. والآية الأخرى أن أهل الجنة أنفسهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، بل وزادوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. حتى بعد أن دخلوا الجنة يشهدون بأن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأصلا حتى أنت لو قلت، طبعا الحق أن العباد أنت تحتاج إلى هداية الله لتعرف الحق من الباطل، ثم تيسير الله عز وجل لفعله، وذكر الأمرين الهداية والتيسير، سنيسره اليسرى فسنيسره العسرى. فلا بد من إيش؟ من توفيق الله سبحانه وتعالى. وأما قوله فإن قيل أليس الله عز وجل قال أورثتموها بما كنتم تعملون في آيات بهذا المعنى بما كنتم تعملون، فنقول الباء، قال العلماء الباء في هذا عندنا باء مثبتة وباء منفية، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله في بعض الروايات، فكيف هذه باء منفية والأخرى مثبتة؟ فنقول الباء المنفية هي باء العوض والثمنية، فليس عمل الإنسان مهما بلغ ثمنا للجنة، والباء المثبتة باء السببية. هذا الجواب الأول، فالأعمال سبب لدخول الجنة. فإن قيل طيب الأعمال مدام سبب هل ينافي؟ نقول لا ينافي، لأن الأعمال من رحمة الله. من الذي وفقهم للعمل؟ ولهذا أشار أهل الجنة: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي هداك لهذا العمل ويسره لك؟ الأعمال نفسها من رحمة الله، وهي سبب لدخول الجنة، وسبب السبب هو رحمة الله. فأنت ليس لك سبب استحققت به على الله أن يوفقك للعمل الصالح، فقد علم هذا أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أين كنت أنت في ذلك الوقت؟ فإذا الله عز وجل هو الذي وفقك ومن عليك فوفقك للعمل الصالح. أيضا جواب آخر أن دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال، يعني على حسب عمل الإنسان تكون درجته في الجنة وإلا وهذا لا ينافي الأول، لا ينافي، لأن الأعمال لا زال أن الأعمال من رحمة الله، وبالتالي الله عز وجل هو الذي وفق الإنسان للعمل، ثم تكون درجته على حسب عمله، فإيمانه بفضل الله وعمله الصالح بفضل الله. ثم قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن واضح من القرآن والسنة، وهي عقيدة أهل السنة وينبغي أن تكون عقيدة كل مسلم، أن كل نفس مؤجلة بأجل، كما قال عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال: فإذا جاء أجلهم، نعم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، قال الله عز وجل في آيات كثيرة تدل على أن الموت بأجل. طيب لماذا يذكره هنا؟ لأن كتب العقيدة، وهذه فائدة، كتب دفاعية. الأصل في المسلمين أنهم يعتقدون ما في الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى تصنيفه إلا إذا تناقشنا الكفار. فلماذا ألفت كتب العقيدة؟ لأن بعض المسلمين ابتدع وأحدث خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فصار علماء السنة يؤلفون الكتب دفاعا عن عقيدة الإسلام. فمثلا الناس مستقيمون على أن كل شيء بقدر، فظهر القدرية فألفوا في الرد عليه. بعد ظهر المتشيعة وانتقصوا مثلا أبا بكر وعمر وكذا، فرد عليهم أهل السنة. ظهر الخوارج فرد عليهم أهل السنة. ظهر المرجئة فرد عليهم أهل السنة. ظهرت النواصب ولعنوا على البيع عليا وناصبوا أهل البيت فرد عليهم أهل السنة، وهكذا. ظهر الجهمية فأنكروا الصفات وزعموا أنها تشبيه فرد عليهم أهل السنة. غلا المشبهة فشبوا ورد عليهم أهل السنة، وهكذا. فكتب العقيدة دفاعية تدافع، وإلا هناك أشياء كثيرة لأنها مشتركة لا تذكر، صحيح؟ يعني هناك بعض الأشياء لأنها متفق عليها. نلاحظ مثلا أن الرد على القبوريين ليس كثيرا في الكتب الأولى، لأن القبورية لم تكن انتشرت في الأمة كما هي الآن. لما ظهرت القبورية وصار غير بعض الناس يعتقدون في الموتى ما لا يجوز اعتقاده في إلا في الله عز وجل، رد عليهم أيضا العلماء، وهكذا. ومن قديم بدأ العلماء يتكلمون على هذه المسائل لما بدأت تظهر. ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي، وهو شيخ ابن الجوزي، يعني متوفى في ممكن في مثلا في منتصف القرن السادس أو كذا، قال: وضع الناس عندي أوضاعهم بها كفار، هكذا قال، وذكر أنهم يغلون في القبور وأنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا من ذلك الزمان، والحنفية وغيرهم. ومن أراد أن يعرف هذا، وبعض الناس من جهلهم ظنوا أن هذا قاله ابن عبد الوهاب وغيره، أو ابن تيمية مثلا وتابعه، لكن من أراد أن يعرف هذا فلينظر الكتب المؤلفة في جهود علماء المذاهب في ذلك، مثلا جهود علماء الحنفية، والحنفية من أكثر الناس ذكرا لهذه الأمور، وكذلك جهود علماء المالكية والشافعية ألف فيها مؤلفات مستقلة فيها إنكار هذا الذي أحدثه الناس في أمور القبور. فالشاهد أنها دفاعية. وبالتالي من الذي خالف في هذه المسألة؟ المعتزلة. فالمعتزلة بناء على أنهم يرون أن العباد يخلقون أفعالهم وأنهم لا يرون القدر، ينكرون القدر. وطبعا هذه المسألة العظمى لها فروع كثيرة، من هذه المسألة أنهم يقولون الإنسان له أجل في الموت وأما في القتل فلا. كيف؟ يقولون الإنسان الذي قتل قطع عليه أجله، وكان سيموت، كان لولا أنه قتل كان سيعيش إلى أجله الآخر، فكأنهم جعلوا له أجلين، أجل بقتله وأجل بإيش؟ بموته. وهذا باطل. قال أهل السنة الأجل واحد، إذا جاء لم يتقدم ولم يتأخر، وما فائدة أن يقدر أجل علم يعلم الله أنه لن يعيش إليه؟ لا، وإنما كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالذي قتل أو نحو ذلك فإذا هو بأجله قتل. نعم. ولهذا بعض الناس يقولون مثلا: قل لو صبر القاتل على المقتول لمات، يعني والله أعلم. المهم أن الله، ولهذا كانت هناك كثير من الآيات في القرآن تحث الناس على الجهاد وتبين أنه لا يقدم أجلا ولا يؤخره. وطبعا هذا يحتاج إلى يقين لا شك، لأن النفس مجبول على التأثر بالأسباب الظاهرة، ولكن هناك كثير ممن جاهدوا وعاشوا بعد ذلك زمنا طويلا. أكثر الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا وما إلى أن ماتوا بأجالهم، يعني لم يموتوا بإيش؟ بالقتل. طيب، ولهذا قالوا: يشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى، لا نقول إنه قطع عليه أجله كما قالته المعتزلة. ثم قال: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك ورجلك ورجلك قراءتان، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان، أي الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين تولونه. هذا أيضا لعله رد على بعض الزنادق الذين لا يعتقدون وجود الشياطين، وهذا موجود في بعض المعاصرين، كان موجودا، يقول: ما في شيء اسمه شيطان وكذا، وينكرونه أو ينكرون الجن مثلا، فرد عليه. ولهذا قال الله عز وجل: خلق الشياطين حقيقة مخلوقون، وهم كفرة الجن ويوسوسون إيش لي. وبعضهم يقول يعني قد يكونون غير مثلا يفرقون بين الجن والشياطين، وبعضهم يجعلون الشياطين من الجن، يعني بعضهم يفرق، يقول هناك الجان وإبليس، فالشياطين ذرية إبليس والجان ذريته، منهم مسلم ومنهم كافر كما ذكر في سورة الجن. وأما الشيطان فلا يكون إلا كافرا إلا معجزة، مثل الشيطان القرين للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عانني عليه فأسلم، على خلاف بين العلماء في معنى فأسلم، فقال كثير من العلماء فأسلم حقيقة، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير، خلافا لبعض العلماء أنكروه، ومنهم من قيم قالوا: هذا تحريف، إنما فأسلموا أنا من شره، وقيل فأسلم أي فاستسلم فانقاد يعني، والله أعلم. إذن الشياطين أيضا قد يكون هناك وجه آخر لإدخالها في كتب العقيدة، وهو الرد على القدرية، فإن القدرية يقولون: الله عز وجل أراد من العباد جميعا أن يطيعوه وأن يؤمنوا، فيتوجه عليهم السؤال: لماذا خلق الشياطين؟ وهو يعلم أن الشياطين يضلون الناس وأنهم يسعون في إفسادهم، فلو كان كما تقولون لا إيش لم يخلقهم، بل مدام أنتم تقولون يجب عليه أن يفعل الأصلح، فلماذا يخلق الشياطين؟ قد علم أنهم يضلون الناس. قال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. السحر أثبت الله عز وجل حقيقته في القرآن، قال الله عز وجل كما في الآية الطويلة التي ذكر المصنف بعضها، وما أنزل على الملكين ببابل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأيضا جاء الحديث الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي مولى بني زريق، والواقع شاهد بهذا متواتر، وكم من إنسان ساحر قد قبض، وكم من إنسان ساحر قد تاب وأخبر عن نفسه بأنه كان يسحر، وكم من مسحور مات من سحره أو شفي من سحره أو كذا. فالسحر موجود ومشاهد ومعاين ومتواتر ومعروف عند المسلمين وعند الكفار، ليس عند المسلمين فقط، فبالتالي السحر ثابت. وهذا فيه رد على بعض المعتزلة الذين أنكروا السحر، والله عز وجل قال: ومن شر النفاثات في العقد، هذا أيضا إشارة إلى السحر. وكذلك الأمم اتهمت الرسل بالسحر، معناه أن السحر كان معروفا عندهم في جميع هذه الأمم. وكذلك هناك أدلة أخرى كثيرة، أحاديث كثيرة جاءت في السحر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، إذا علم هذا إذن السحر له حقيقة. وأما قوله تعالى وله تأثير، طبعا له تأثير، ولهذا قال: يشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، هذا إثبات، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، يعني يحصل منهم ضرر لكن بإذن الله، وإذن الله القدري الكوني وليس إذن الله الشرعي الديني، كما تقدم شرح الفرق بينهم. ولهذا قالوا: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني القدري. طيب، والسحر قسمان: سحر تأثير وسحر تخيل. التأثير معناه أن يضر حقيقةً، بل قد يصل الأمر به إلى القتل. ولهذا قال العلماء من اعترف أنه قتل شخصا مثلا بسحرية قتل به قصاصا. وكذلك قد يصل إلى درجة سحر الصرف والعطف، فيجعل الإنسان يحب من كان يكره أو يكره من كان يحب، وهذا معروف عند السحرة. وهو الذي هنا يعني قد يكون إليه الإشارة بهذه الآية، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا تأثير، هذا نوع من التأثير، وقد يمرض وقد يفعل أشياء كثيرة لكن بإذن الله، ويقاوم بالطرق المشروعة من الرقى الشرعية والأدوية والمباحة وغير ذلك. ومعظم وكثير من العلماء يمنعون حل السحر بسحر مثله، وبعضهم يجيزه للضرورة وغير ذلك، ومن مسائل ليس هذا محل بسطها ولا تفصيلها. وينتقل آخر شيء نختم به في هذه النبذة المختصرة هو حكم السحر. فالأئمة الثلاثة تبعا لعامة الصحابة على أن الساحر كافر، ومما يدل على هذا الحديث الآية السابقة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لاحظ بعدين، وما أنزل عليك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا ظاهر أنه ليس له أي نصيب في الآخرة، وهذا إنما يكون بالكفر والذي يحبط جميع الأعمال. هذه الآية لوحدها فيها ثلاثة شواهد على كفر الساحر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا آنفا، الشرك بالله والسحر وقتل النفس، فعطفوا على الشرك وقدموا على كل الكبائر، مما يدل على أنه فوق كل الكبائر الأخرى، ففي إشعار بأنه من جنس الشرك، وإن كان العطف الغالب عليه المغاير، لكن قد يكون عطف إيش خاص على. وأيضا مما يدل على ذلك الواقع أن الساحر إنما تساعده الشياطين إذا كفر، وهذا متواتر عن كل السحرة الذين تابوا، ما في أحد قالوا لي ساعدني علمني شيء وأصير ساحر وكذا، لا، يستدرجون، قد يستدرجون بعض الأعمال لكن في النهاية يصلون معه إلى كفر. فبالتالي ومن أدلتهم أن عامة الصحابة على هذا، فمنه أن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة ولم يعني يستفصل، وكذلك وهذا كان في خلافته وكذا وما خالفه أحد. وكذلك جاء هذا عن حفصة أنها قتلت جارية سحرتها، وجندب قال حد الساحر ضربة بالسيف، وكذلك من غير تفصيل، يعني هذا هو الشاهد خلافا لمن فصل ممن سيأتي ذكره. وأيضا قصة حفصة لما قتلت جاريتها أنكر عليه عثمان أنها افتاتت دونه، يعني أنها قتلتها من غير إذن، فجاء ابن عمر وكلمه وقال هي سحرتها وكذا وأرضاه، يعني حاول أن يقنعه بأنها كانت ساحرة وكذا، فما قال عثمان لا الساحرة قد لا تكون كافر لا بد أن تقول لا، لكن إنما أنكر عليها ماذا الافتيات دونه. وابن عمر إذن هذا هؤلاء الثلاثة كان عندهم أن مسألة قتل الساحر لا إشكال فيها أنه يقتل بلا تفصيل، إنما الكلام لماذا تفتات دوني ولماذا تقتل شخصا من غير الرجوع إليه وأنا أمير المؤمنين وكذا. فقد ينسب معناها إلى هؤلاء كلهم الرضا، فصار عندنا خمسة صحابة: عمر وعثمان وابن عمر وجندب وحفصة. وذهب بعض العلم وتبع هؤلاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، عندهم الساحر كافر ويقتل. وأما الإمام الشافعي فقال، وتبعه هنا المصنف لأنه شافعي، وهذا مما يدل على أن المصنف شافعي، أن الساحر لا يكفر إلا إذا وصف في سحره ما فيه كفر، أما ما سوى ذلك فلا يقتل، فلا يقتل لكنه يعزر كما قال أو كذا ولا يكفر. وقالوا هؤلاء الصحابة خالفهم غيرهم لأن عائشة سحرتها جارية لها فلم تقتلها، وهذا ليس صريحا في أنها لم قد تكون لما واجهتها تابت عن ذلك وكذا، وتنازلت عائشة عن حفص عن حقها في القصاص. أما كون مرتد، المرتد إذا لابد أن يصر على ردته وكذا حتى يقام عليه الحد، فلا يظن أنها. وكذلك قد يقال ما ورد عنها أن سألتها بماذا كان سحرك مثلا، وإنما يعني قد يكون أنها رأت أنها تنازلت حق، فلما رأت ندمها وكذا تركت الأمر، وإلا لا يظن بها أنها مصرة على السحر وكذا وهي مع ذلك تسترها. فبالتالي حتى لو قلنا إنه فسق يعني، فبالتالي يبدو والله أعلم أن هذا ليس صريحا في مخالفتها للصحابة الآخرين. ولو قيل إنها مخالفة، فهؤلاء الصحابة خمسة وهم أجل في العلم خاصة بمجموعهم عمر وعثمان فيهم من الخلفاء الراشدين، وأيضا ظواهر النصوص تشعر بذلك، والواقع يشهد بذلك، أن السحرة يخبرون أن من تاب منهم أنه إنما يعينهم الشيطان لهذه الدرجة البالغة إذا كفروا بالله عز وجل، كما هو ظاهر الآية الكريمة السابقة. أما إذا وصف، إذا ما يسمى، ما قد يتوسع بتسميته سحرا مثل ما نسوي عندنا بالحاوي، ما يسمونه بخفة اليد وكذا، إذا لم يكن فيه استعانة، نحن هذا كل الكلام هذا عن السحر الذي فيه استعانة بالشياطين. أما السحر الذي يسمونه سحرا وليس هو بالسحر الذي نعنيه، وهو مجرد استعمال مثلا أدوية أو دخاخين أو أبخرة أو خفة يد أو أو أو، فهذا شيء آخر يعني، ليس هذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه. بعض الناس قالوا الخلاف بين الشافعي وغيره قد يكون لفظيا، لأن الشافعي يقصد بمن لا يكفر هذا، لكن هذا ليس بظاهر، بل الظاهر أن الشافعي يرى أن الأصل في الساحر أنه لا يكفر إلا إذا ثبت كفره. أما إذا لم يثبت كفره، يعني ثبت كفره بأن عرفنا أن سحره فيه كفر، أما إذا اشتبه أمره فلا يقتل. نحن يمكن أن يتضح أمره أن فيه كفرا، أو يتضح أمره بأنه ليس فيه كفر، ويمكن أن يلتبس أمره. الجمهور لا يفصلون، ساحر خلاص اقتل، بس ساحر، السحر ليس معناه دخاخين وغش، لا، معناه سحر حقيقي الذي يستعان فيه بالشياطين مباشرة يقتل. لا نسأله، لا نقول له صف لنا سحرك. الشافعي يقول لا بد أن نقول له صف لنا سحرك، وهذا ينبني عليه إشكال آخر، وهو أننا كيف سنعرف سحره؟ لن نعرفه إلا منه هو، لن يستطيع إنسان في الغالب أن يشهد عليه أنه يستعين بالشياطين وكذا. ولهذا نقل بعض الشراح هنا أقوالا عن الشافعية تفيد هذا، في بعض الأحوال يقولون هذا لا يعرف إلا بالإقرار، يعني لابد أن يشهد هو على نفسه. فبالتالي يظهر أن الخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. طيب، والمصنف هنا مشى على إيش؟ على مذهب الشافعي، ولهذا قالوا من سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. وهذا معناه أنه إذا اعتقد أنه ينفع ويضر واستعمله لكنه اعتقد أنه لا يضر إلا بإذن الله لا يكفر. ولهذا قال وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب إلا ضربت عنقه ردة، يعني هذا إذا كان سحره كفريا ولم يرجع. طبعا استتابة السحر أيضا مسألة فيها خلاف، الإمام مالك لا يرى استتابته. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم، لاحظ لا يفهم، لا ندري هل هو سحر كفر أو لا، ماذا نفعل؟ نهي عنه فقط. فإن عاد وأصر عليه عزر، لم يقل قتل. ماذا؟ وإن قال السحر ليس إلا إذا اعتقد حليته، طبعا هذا استحل معلومة من الدين بالضرورة فيكفر، هذا واضح. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه، وبعضهم كأنه ضبطه وينجسونه ويوجبون به الحد. هنا ذكر مذهب أهل الحديث في مقابلة مذهب أهل الرأي من أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم، الذين لا يحرمون النبيذ ويرونه خمرا إلا إذا كان من العنب أو من العنب والتمر أو نحو ذلك. قل لا، الحديث وهم الجمهور أئمة الثلاثة طبعا تبعا لهم مالك والشافعي وأحمد لا يفرقون بين المتخذ بينه الإش المتخذ منه النبيذ إذا أسكر يرون قليله وكثيره حرام، لا يقولون مثل الحنفية وأهل الرأي وبعض أهل الكوفة أو كثير منهم الذين يقولون لا يحرم إلا إذا أسكر الكثير منه، حينئذ يقام عليه الحد، أما إذا شرب القليل فلا يحد. يقال لك لا، الحديث يتبعون ظواهر الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الصحيح وغيرها أن الخمرة لا فرق فيها بين أن تكون من عسل ولا من قمح ولا من تمر ولا من زبيب ولا، لا فرق عندهم بين هذا وذاك، أي شيء يسكر كثيره فقليله حرام، وفي القليل والكثير الحد. نعم، فهنا يرد على أهل الرأي ويرون وهذا أيضا ما يأتي كله رد على أهل الرأي هذه الفقرة، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أول الأوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات إحرازا للأجور الجميلة بها والمثوبات. وهذا رد أيضا عن الحنفية، لأن الحنفية يرون أن تأخير الصلوات أفضل، فهو يقول أهل الحديث يرون تقديمها أفضل. طبعا جاء في بعض الأحاديث استثناء العشاء والظهر في وقت الحر إلا إذا شق على الجماعة العشاء طبعا تقدم. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، وهذا تبع فيه مذهبه الشافعي، وهذا مذهب كثير من أهل الحديث كالبخاري أيضا وغيره. وأهل الحديث في الأزمان التي في أزمان المصنف في خراسان ربما تداخل اسمهم مع الشافعية، باعتبار أنهم هم الذين كانوا يمثلون واتبعوا الإمام الشافعي، هم أهل الحديث واتبعوا الإمام الشافعي للاجتهاد، وإلا فهذا ليس مما اتفقوا عليه. فالإمام أحمد من أهل الحديث وهو لا يرى وجوب قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. فإذا هذا ليس متفقا عليه حتى بين أهل الحديث، لأن كثيرا من آثار الصحابة على عدم القراءة، وكذلك أهل المدينة لا يعني قد لا يرون القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية. بل لو قيل إن جمهور أهل العلم على عدم القراءة في الجهرية للمأموم لكان صوابا. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. أما طبعا أما في السرية فنعم، أما في السرية فيرونها، لكن كونهم يوجبون هذا شيء آخر، كثير منهم يستحبونها فقط، خلافا لبعض الحنفية والحنفية الذين يقولون حتى في السرية لا يقرأ. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. هذا أيضا رد على أهل الرأي من الحنفية وغيرهم الذين لا يجيبون هذه الأركان، فلا يجيبون الطمأنينة ولا يجيبون إتمام الركوع والسجود، لأنهم يرون أنه حتى لو لم يستقر فيها ولا لحظة فقد أتى بها. أيضا لا يرون ركنية القيام بعد الركوع ولا الجلوس بين السجدتين، وإن عندهم لو سجد من الركوع لصح، ولو رفع رأسه فقط قليلا ليفصل بين السجدتين لصح، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع وفي لفظ تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وأمره بالطمأنينة وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهناك بعض المذاهب في أقوال، حتى المالكية عندهم يعني كلام في مسألة فريضة الطمأنينة، لكن الذي اشتهر عند أصحاب المتون بعد ابن الحاجب وكذا أن الطمأنينة فريضة عندهم. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين. هذا منهج أهل السنة في الأخلاق. أهل السنة ليسوا جفاتا ويعني أهل عنف وشدة على الناس، لا، بل هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، والعوام هم من أهل السنة عند أهل السنة، هذا هو الأصل، إلا من عرف ببدعة ونحو ذلك. وليس الأصل أن المسلمين هم أهل بدع، لا، وبالتالي يتواصون في الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوقين، فيتواصون بقيام الليل لفضائله الكثيرة، لا يكونون فقط اليوم كله تحذير وكذا وثم ينامون بالليل كالجيف، ويعني يخشنون على الناس ويشدون على الناس كما يفعل بعض الناس ويزعم أن هذا منهج أهل السنة، لا، وبصلة الأرحام يصلون أرحامهم على اختلاف الحالات. والأصل أنهم لا يهجرون شخصا لهوى النفس، وإنما في الله كما سيأتي. وإفشاء السلام، يفشون السلام عن المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، افشوا السلام بينكم. وإطعام الطعام أجره عظيم، وجاء في الحديث ما يجمع هذه الأشياء، حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال أيها الناس أطعموا، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، رحمة الضعفاء وكذا، فهم أرحم الناس بالمسلمين. والاهتمام بأمور المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمنين أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكما أن مثلا المريض إذا اشتكى مثلا شيئا سهر جميعا ولم تنم بقية الأعضاء وقالت أنا ما لي علق، كذلك المسلم يتألم لألم المسلمين ويهتم بأمورهم وأخبارهم، ليس كما يقول بعضهم إيش دخلني في هذه، أنا لن يسألني الله في القبر عن هؤلاء، هذا كلام باطل. والحديث معناه ضعيف، لكن هو لفظه ضعيف لكن معناه صحيح، يشهد له الحديث المتفق عليه السابق، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا ليس حديثا صحيحا، لكن معناه يبين أن من الإيمان الاهتمام بأمور المسلمين والتألم لما أصابهم والفرح بما يصيبهم من الخير. حتى قال روي عن ابن عباس أنه قال إن المطر لا ينزل بأرض ليس لي فيها يعني بهائم وليس لي فيها أرض، ومع ذلك أفرح لمجرد أنه خير أصاب المسلمين. هكذا المسلم الحق والسني الحق والسلفي الحق، فالأصل عنده في المسلمين السلامة والحب، وليس الأصل فيه البغض ويقول هؤلاء أصلا مشركون يعبدون وهؤلاء كذا وهؤلاء مبتدع أكثرهم، لأنه يضيق واسعا. فبالتالي لا يرى أهل السنة إلا أقل القليل، ويرى الجميع من سواه بدع، وهذا فيه شبه من الخوارج. الذي يفعل هذا فيه شبه من الخوارج، ولهذا جاء في القصة أن رجلا من الخوارج طاف مع رجل وقال لن يدخل الجنة إلا أنا وأنت. قال جنة عرضها السماوات والأرض لن يدخل، قال هي لك، تركتها لك، وتاب من هذا المذهب الباطل. هذا يبين أن الإنسان لا يضيق واسعا، والأصل أن يحسن الظن بالمسلمين، وأن لا أن يعني يفتش لهم عن كل مخرج يخرجوا بهم من السنة ويبغضهم في الله بأي سبب متوهم. والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي، يعني أنهم يتورعون ويتقللون من الدنيا ويتعففون، يتحرون الحلال ويسعون في الخيرات، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالرفق والحكمة، ويبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرهم الله عز وجل، وسارعوا سابقوا، ويتقون عاقبة الطمع في الدنيا، يعني أهل زهد، ويتواصون بالحق والصبر كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين بفعل ذلك، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، لا يتحابون لأجل الدنيا ويتباغضون لأجل الدنيا، ولا لأجل مثلا لأجل غير الله عز وجل، لأجل مصلحة دنيوية أو بقاع جغرافية أو أقاليم أو ألوان أو قبائل أو لا، وإنما معيارهم الدين، فيحبون في الله ويبغضون في الله، وهذه أوثق عرى الإيمان كما ذكر الله عز وجل في كتابه فئات كثيرة، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أهل أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المتين. إذن يتجنبون كثرة الجدال والخصومات والمناظرات، أنا أرد وأنت ترد، ولا لا، يشتغلون بما ينفعهم، العلم النافع والعمل الصالح، وهم معروف أنه عن المنكر. قال الحسن وغيره يأمر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت ترك، ما يجلس يناظر كثيرا، وكذلك الإمام مالك وغيره. أما الناس، في ناس الآن ليس لهم شغل إلا الشاغل إلا هذا. فكذلك يعادون، يتجنبون أهل البدع ويعادونهم في الله عز وجل الذين ينشرون الباطل. وإن إذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بأصحابه الذين هم كالنجوم، والحديث ضعيف، ولكن أصل الاقتداء بالصحابة ثابت بأمور كثيرة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك ما جاء في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وكان أصحابهم مؤمنين في تلك عند نزول هذه الآية. وكذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكذلك فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى غير ذلك. ويقتدون بالسلف الصالحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس في العقائد وفي الأحكام وفي الرقائق وفي الأخلاق، فيقتدون به وبما كان عليه الأئمة الصالحون بعدهم، فهم أهل أثر، وليسوا يعني فقط يتبعون النص فقط، لا، يتبعون السلف. وهذا من الفروق بين أهل الحديث والأثر وبين غيرهم كالظاهرية ومن ضل ممن يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة فقط ولا يأخذ بما كان عليه السلف، فإن كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، بأي فهم استفهم الكتاب والسنة، بفهمك أنت سوف تضل وتضل. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، إذن من علامات أيضا من منهجهم الابتعاد عن أهل البدع وبغضهم في الله، ولا يصاحبوهم، لا تصاحب شخص ينكر وجود الله، تصاحبه رافض، تصاحبه قبوري، تصاحبه قد يزرع في قلبك شبهة لا تستطيع لها خلاصا، فليكن صاحبك تقيا مؤمنا سنيا سلفيا، لا تجالسهم ولا تجادلهم في الدين، لا تقل أنا أناظرهم. الأصل عند السلف المتقدمين ترك المناظرة إلا أن يضطر إليها الإنسان، خاصة في الأزمنة الأخيرة لما شاعت البدع وكذا، قديما كانوا يخافون على الناس، الآن صار كثير من الناس يسمعون كلام أهل البدع، على كل حال سوف يسمعون هذه الشبهة، فلأن يسمعوا الرد عليها خير من أن يسمعوا البدعة بلا رد. فلذلك هذه الأمور تدور مع المصالح. الأصل كان خاصة في الأزمنة الأولى، وخاصة إذا خاف الإنسان على نفسه فالسلامة لا يعدلها شيء، فأنت نفسك أنقذها أولا، ثم بعد ذلك إذا تيسر لك السعي في خلاص غيرك. ولهذا يرون أن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. السلف لا يقولون نسمع ما يقولون، لا، بل يصونون أنفسهم عن ذلك. وقد جاء في الحديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرون، كما في الصحيحين. وهذا تفسير لقوله تعالى إذا رأيت الذين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأيضا الله عز وجل قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، ما هي؟ قالوا أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية، بعضهم يضبطها حشوية وبعضهم كأنه يضبطها حشوية، وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا، أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم، نعم، من نتائج عقولهم الفاسدة وساوس أسطورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذا رأيت الرجل يكره أهل السنة ويكره الحديث فهذا من علامات أهل البدع، لأنهم يرون أن العلم هو ما عندهم، وأن ما عند أهل الحديث ليس بشيء، وهذا من إيش؟ من انتكاس مفاهيمهم والعياذ بالله. فيسمون أهل الحديث بالألقاب السيئة، يقولون حشوية، يعني ليسوا بشيء، إنما هم حشو الوجود، أو يحشون الأوراق بما لا فائدة فيه، وجهل لأنهم يرون أن العلم هو ما عندهم من الأباطيل، وظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، ومشبهة لأنهم يثبتون الصفات، وسيأتي أنهم يصفون بضد بدعتهم. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول، سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول، سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطية يقول، سمعت أحمد بن سنان شيخ الستة إلا لعله إلا الترمذي القطاني يقول، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، لأنه لا يريد أن يسمع النصوص التي تخالف بدعته. قال وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول، سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول، كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. يعني إذا كان أهل الحديث قوم سوء فمن الناس بعدهم؟ فالإنسان إذا ذمهم معناه في قلبه شيء على الأحاديث وعلى السنة. وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول، سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه، لكن هناك بعض المحققين ذكر أنه كأنه وثقه أبو حاتم وكذا، فينظر هل كان مثلا متأثرا بالرأي فقال هذا عن أهل الحديث، وهذا قد لا يصل إلى مستوى الزندقة، ولكن لأنه يعني لأن هذا يكون خلافا في الفقه، أما إذا كان في العقيدة فطبعا هذا شيء خطير جدا. وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا نصر أحمد بن سلم الفقيه ببخارى يقول، سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، لا يريدون هذا لأن فيه الحجج الدامغة لبدعه. قال وسمعت الحاكم يقول، سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال له الشيخ قم يا كافر، يعني هذا في معنى يا زنديق السابقة، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال، ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا، كأنه رآه استخف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ، هذا الذي يعرفنا بالذال المعجمة، وفي كثير من النسخ هنا يكتبونها بالدال، العالم الزاهد يقول، سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول، قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول عن به الإمام في بلد أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظري الرازي، أبو حاتم الرازي المشهور يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة أو حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة، ضبط بهذا، بعضهم ضبطه بهذا وبعضهم بهذا، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. يقول: كل أهل بدعة يصفون أهل السنة بضد بدعتهم، فلأنهم روافض يرون أهل السنة نواصب، ولأنهم قدرية يرون أهل السنة أهل جبر، لأنهم يثبتون القدر، لأنهم يتولون أبا بكر وعمر مع توليهم لعلي، سموهم ناصبة، وكذلك لأنهم يعني يتبعون العقول المزعومة، يزعمون أن الأثر حشوية لا يفهمون. قال الصابوني: فائدة أخذ عنه ابن القيم وغيره، أو عنه عن غيره، نظمها في نونيته. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بريء بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباري ونقلة آثاري ورواة أحاديث المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسمهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة، أي نبتوا في، يعني نبتوا ونشأوا في الشر أو في الضلال، وبعضهم ناصبة، هكذا فسرها بعضهم، وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة، وفي بعض النسخ عصابة يعني جماعة، من هذه المعايب بريئة نقية زكية، أو برية نقية زكية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله عز جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وعزهم عليه، لعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته، الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أنه يعني به حصرا، وعلماء أمتي، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. فيقول: هم لقبوا أهل السنة بألقاب السوء لأنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن المشركين لقبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب السوء وهو منها براء، ولهذا جاء في حديث البخاري: هم يسبون مذمما وأنا محمد. ولهذا قال، وقد نظم هذا ابن القيم في نونيته بأبيات لطيفة يمكن الرجوع إليها، فقال: لكل قوم وراث، فأهل السنة ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ورثوا المشركين فلقبوهم بألقاب السوء، كما كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب السوء. ثم قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع. من أحب السنة أحب أهلها، ومن أحب البدع أحب أهلها. فلما ذكر علامة أهل البدع ذكر علامة أهل السنة. فإذا كنت من أهل البدع ستحب أهل البدع وتكره أهل السنة، وإذا كنت من أهل السنة ستحب أهل السنة وتكره أهل البدع. فلذلك الذين يحبون أئمة السنة مثل الإمام أحمد أو الإمام مثلا جميع الأئمة، أئمة السنة من السلف الصالحين والخلف الذين كانوا على منهاجهم، فهذا من علامات مثل الحمادين والسفيانين وإلى آخره، فهذا يدل، وابن المبارك والبخاري وكذا، فهذا يدل على أنك تحب السنة. ولهذا قالوا: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة أهل البدع الذين يدعون إلى النار، كما في الحديث: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ويدلون أصحابهم على دار البواب، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلال. سيذكر الآن أمثلة من الأئمة الذين هم يعني حبهم لاتباعهم السنة من علامة السنة. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص، نعم سليم بن سلام الحنفي مولاه، وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد القطان يعني وعبد الرحمن ابن مهدي، فأعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلم رحمه الله: فألحقت بخطي تحته، تحت كلامي، قتيبة شيخه ويحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهيم ابن إبراهيم ابن راهوية، وهو يحيى بن يحيى هو النيسابوري. قال: فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور، يعني لما وجد هذا الكلام مزيدا على كلامه قتيبة الإمام ماذا قال؟ وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى ابن يحيى، فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى ابن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين. هكذا هنا. وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من، أظن في النسخة الأخرى، ممن أكبر من سميتهم كلهم، كل المفروض كلهم، وقد تكون ممن. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة. يقول الصابوني أضاف، يقول كما أحمد بن سلمة أضاف، أنا أيضا سأضيف أئمة آخرين الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، من جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم. محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعده. طبعا يعني كعادتي لأنه شافعي المصنف يرى، ومعروف أن الشافعية كان ناصر السنة، لكن الشافعي ركز على نصر السنة في الأصول، أصول الفقه والاستدلال، ولهذا يكرهه كثير من المنحرفين في هذا الزمان، وكذلك في الفروع. وأما في الاعتقاد فقد ناظر وله كلمات، لكن يعني قد لا يكون أعظم من كل من بعده كما قال المصنف. نعم، فالإمام أحمد مثلا ابتلي في نصرة عقيدة السنة ابتلاء عظيما معروفا. قال ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، قيل يقصد سليمان تيم، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن ومحمد بن مسلم بن نوارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي صاحب الكتابين المشهورين، والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، والعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، يعني تقييد هذا لكن استحقه، لكن في عصره وفي وقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي لعلها النسوي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدوية الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها والداعين إليها والين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء، يسمون الكتاب الصغير جزء، كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها واتفقوا مع ذلك. إذن هذه نقطة مهمة جدا، يحكي الإجماع على كل ما سبق، فعقائد أهل السنة هم متفقون عليها سوى بعض المسائل التي ذكرها المصنف في الأخير من المسائل التي يعني هو يقصد بأهل الحديث فيها، أهل الحديث في بلده نيسابور وكذا من الشافعية ونحن. قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم كما تقدم. ولكن المهاجرة ونحو ذلك لما كانت السنة ظاهرة يقصد بها ثلاثة مصالح: مصلحة الهاجر ومصلحة المهجور ومصلحة غيرهما ممن يخشى عليه أن يغتر، فلا بد أن تراعى هذه المصالح. فالأصل دائما أنك إذا خفت على نفسك فهجر دائما، تعد السلام لا يعدل شيء. وأما المهجور فهذا يختلف على حسب هل تتحقق المصلحة. قديما لما كان أهل السنة قاهرين تتحقق المصلحة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. وأما في بعض الأشياء مثلا عامي مبتدع لو هجرته سيظل ضالا، ولعلك لو كلمته ليس عنده علم يجادلك به ولا شبهات تذكر، فلو كلمته لعله أن يهتدي على يديك. وما زال الناس يدعون الناس إلى السنة في زمان قديم والجديد. وأما مصلحة غيرهما أيضا تراعى، لأنك قد تعظم صاحب بدعة فيغتر غيرك بك، فينتبه لهذا. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل ومنه ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، يوم القيامة يعني علامة الساعة، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. يقول يعني أنا أنصحهم أن لا يتبعوا إلا عقيدة السلف، وأن يجتنبوا ما أحدثه المحدثون، ولا يغرنهم كثرتهم، فإن أكثر الناس يعني يضلون وكذا، وهذا ليس علامة على الحق، لأن السلف كانوا على الحق. وأما ذلك فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما ابتعد الناس عن أنوار النبوة سوف تفشو البدع، فبالتالي ليس هذا دليلا على حقية ما هم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحر. وهذا يبين أن هذا قديم. الآن بعض أهل البدع يتشدقون يقولون أكثر الأمة منا وكذا، نقول هذا هو، شوف هذا في سنة 449 توفي ويقول هذا الكلام قبل 1000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني إذن سيتراجع الحق، أحيانا يكون في يعني محصورا وقليلا ويفشو الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. هذا من علامات الساعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، لأن الأجر على قدر النصب والمشقة. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنتي عند فساد أمته، كما جاء في بعض الروايات وقد بينا حكمها فيما تقدم. قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله، قال أخبرنا، هذه وجادة، قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي، هذا هو الصحيح خلافا لما تقدم، قال الفسوي، النسوي هو الصحيح لعله تصحف على طابع الكتاب، أن العباس بن صبيح، ما أدري بن صبيح أو صبيح يراجع، حدثهم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مظاهر، هذا هو الصواب كما في النسخة الأخرى، قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري الإمام توفى سنة 24 و25 و100 من صغار التابعين يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. يعني هذه مبالغة في فضل السنة وندرة أهلها، وإلا فيعني التحديد هذا قال بعض الشراح يعني يحتاج إلى دليل، لكن لعل المقصود به المبالغة ليس التحديد. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، وهؤلاء ناس بسرخس، قال: سمعت محمد بن حاتم المظفرية يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية، هذه القصة ختم بها الكتاب وبها نختم، كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد، وكان يعني له صلة خاصة به محمد بن خازم، يحدث هارون الرشيد فحدثه. هارون الرشيد كانت خلافته من عام 70 و100 إلى عام 93 و100، حكم 23 سنة. فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، حديث القدر المعروف، فقال عيسى بن جعفر وهو ابن عم هارون الرشيد، وفي بعض المصادر أن عمه قال هذا: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت، حتى سكت عنه، يعني اشتد عليه شدة عظيمة. وفي قصة لعلها أخرى قال: النطع النطع، النطع النطع يعني يجيب الجلد الذي يفرش عندما يريد أن يقتل الزنديق، قال: زنديق ايتوا بالنطع النطع، النطع يعني الجلد حتى نقتله، حتى هدأه الناس وكذا. وهذا يدل على تعظيم هارون الرشيد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هارون الرشيد يعني فيه صفات طيبة كثيرة، منها تعظيمه لأهل الحديث وأهل السنة بخلاف ابن المأمون الذي نشر الكلام في الأمة. لكن أما أبوه هارون الرشيد فإنه كان معظما للسنة، حتى إنه طبعا أبو معاوية الضرير أعمى، فكان أكل عنده يوما ثم أخذ يغسل يديه وشخص يصب على يديه، فقال له هارون الرشيد: أتعرف من الذي يصب على يديك؟ قال: من؟ قال: أنا. تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان دولته من أعظم الدول، وازدهرت في عصره الدولة العباسية من أعظم ما ازدهرت، كان يصب على يدي أبي معاوية، هذا واحد من تلاميذ الأعمش ليس له شيء، لماذا؟ تعظيما للحديث. وقيل كان يصلي في اليوم 1000 ركعة ويتصدق 1000 درهم من خاصة ماله، فكان فيه صفات طيبة. وقال الذهبي يعني مع أنه حفظ عنه أشياء في أمور الغناء وكذا كغيره، لكن عنده أخبار كثيرة طيبة.